السؤال الثاني نفس الصفحة يقول صفحة 593: ما معنى قوله وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك؟ هل هذه عصمة من هذه المذكورات كائنة قبل الرسالة أم بعدها فقط؟ مسألة يعني العبارة هذه جاءت في سياق لا بد أن نفهمه، وهو يشرح قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى قدر وقضى وحمى رسوله عن الوقوع في ذلك، فهو أعظم من وحد الله وقام بأمره عليه الصلاة والسلام. فكل الرسل على التوحيد وعلى الدعوة للتوحيد وعلى التحذير العظيم من الشرك، وما عرف ذلك إلا عن طريقهم عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين أبلغوا أممهم ذلك. وهذا يعني معنى لئن أشركت، يعني هذا على تقدير وقوع ذلك منك، ولهذا قال: فلم يرسل الله رسولا إلا معصوما، فلم يرسل الله عز وجل إلا رسولا إلا معصوما، يعني أنه لا يقع في الشرك. لكن قوله من جميع المعاصي فضلا عن الشرك، قوله من جميع المعاصي يشمل الكبائر والصغائر، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الأنبياء معصومون من الكبائر والشرك والتكذيب والكفر والردة، ومعصومون من كل ما ينافي الرسالة. لكن هل هم معصومون من الصغائر أو من بعض الذنوب؟ وهذه مسألة معروفة عند العلماء، فالشيخ يعني تجوز في العبارة، والله تعالى أعلم.